الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب آداب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب الطعام. شريعة الإسلام شريعة مباركة، جاءت بالآداب الرفيعة الكاملة التي يتحقق بها للعباد المصلحة التامة والخير والبركة. ولهذا فإن شريعتنا شريعة الآداب الكاملة، آداب في كل باب، في كل باب تجد أن الشريعة توجه المسلم إلى لزوم آداب عظيمة تحقق له تمام المصلحة وكمال المنفعة، وهي آداب تتعلق بعموم مصالح العبد الدينية والدنيوية، آداب تهذب النفس وتزكي العبد وتحقق البركة له في جميع شؤونه. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم آداب الشريعة، أن يعظم آداب الشريعة، وأن يكون له وأن تكون لها له في وأن يكون لها مكانة في نفسه عظيمة، وأن يعتني بها محافظة عليها، وأيضا تربية للنشأ على هذه الآداب. وهذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطعام والشراب. والطعام والشراب منة الله سبحانه وتعالى على عباده، فيها غذاؤهم وفيه منفعتهم، لكن الشريعة جاءت بآداب لا بد من لزومها في تناول المرء لطعامه. من شأن هذه الآداب أن المسلم إذا اعتنى بها تحققت له البركة في طعامه، تحققت له البركة في طعامه، بركة من جميع الجهات. القليل يبارك فيه فيكفي الكثير، والطعام الذي يتغذاه المرء تتحقق له البركة في هذا الطعام من حيث منفعة الجسم بهذا الطعام وحسن الاستفادة، تتحقق البركة فيه من حيث السلامة من آفات الأطعمة وأضرارها، تتحقق البركة فيه من حيث سهولة هضمه وغير ذلك من الأمور التي يبارك الله سبحانه وتعالى للمرء في طعامه، فيكون أهنى وأمرى وأيسر وأنفع. كل ذلك يحصل للمرء بعنايته بآداب الشريعة. حاصل القول أن آداب الشريعة في الطعام وفي الشراب وغيرها أيضا من الآداب ينبغي أن تكون معظمة عند المسلم ويعتني بها عناية تامة، وأيضا يربى عليها النشأ والأولاد والصغار. أول حديث عندنا في هذا الباب حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز عمره 12 سنة، كان صغيرا من صغار الصحابة، وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، منها هذا الحديث الذي هو من أعظم الأحاديث في آداب الطعام، ولهذا صدر به المصنف هذه الترجمة. قال: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. تسمية في أوله أي الطعام وكذلك الشراب، والحمد في آخره. وهذه التسمية في أول الطعام والحمد في آخره هي من موجبات حصول البركة العظيمة في الطعام، حصول البركة العظيمة في الطعام. الإمام أحمد يقول: أربعة إذا اجتمعت للمرء في طعامه تمت البركة فيه: التسمية في أوله، والحمد في آخره، واجتماع الأيدي عليه، وأن يكون من حل، وأن يكون من حل. فالتسمية وكذلك التسمية في أول الطعام والحمد في آخره، هذا من موجبات البركة في الطعام. وأيضا من موجبات، ولا سيما ما يتعلق بالتسمية، من موجبات بعد الشيطان عن الطعام. وسيأتي معنا ما يدل على أن التسمية في أول الطعام تقطع على الشيطان الطريق من في المشاركة، مشاركة المرء في طعامه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض المفسرين قال: الذين يذكرون الله يسمون، الذي يسمي في أول الطعام ما يصبح للشيطان مشاركة، لكن إذا لم يسمي يقول الشيطان للآخرين: أدركتم الطعام، أدركتم الطعام. إذن التسمية تقطع على الشيطان الطريق في المشاركة، مشاركة الإنسان في طعامه. ومما نبه عليه العلماء، وهذا سيأتي ما يدل عليه، أن التسمية مطلوبة من كل من يضع يده في الطعام، لا يكفي أن يسمي مثلا الأب أو الأم، بل كل فرد، لأن الشيطان يستحل الطعام ولو من جهة واحد فقط، يترك التسمية ولو من جهة واحد من الآكلين يترك التسمية، يستحل الطعام من جهته. ولهذا مطلوبة من كل من يضع يده في الطعام أن يسمي. وهذه التسمية على الطعام تقطع على الشيطان طريقة مد يده إلى هذا الطعام لمشاركة الطاعمين فيه. وهو كما تقدم من موجبات البركة في الطعام. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث اجتمع فيه ثلاث آداب، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن زوجة أم سلمة، وتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى يده كما جاء في بعض روايات الحديث تطيش في الصحفة، وهذا يحصل من بعض الصغار، يعني يمد يده على الناحية البعيدة عنه في أو النواحي الأخرى في الصحفة، فرى يده تطيش في الصحفة يعني لا يضعها في الجنب الذي يليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وجهه إلى هذه الآداب الثلاثة: الأول التسمية، قال سم الله أي قل بسم الله. والسنة أن يقال عند تناول الطعام بسم الله، ما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي جاءت به عموم الأحاديث التي وردت في التسمية في تناول الطعام، يقول بسم الله، سم الله أي قل بسم الله، فيبدأ طعامه بالبسملة، يقول بسم الله. والبسملة أي قول بسم الله عند تناول الطعام هو تيمن ببدء الطعام بذكر اسم الله طلبا للبركة في الطعام. والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف مقدر يقدر من حال المبسمل، قدر من حال المبسمل، إن كان أكلا فالمعنى بسم الله آكل، كان شربا المعنى بسم الله أشرب. والباء في بسم الله باء الاستعانة، الباء في بسم الله باء الاستعانة أي أبدأ مستعينا بالله بهذه التسمية، أبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه طالبا البركة لي في طعامي. قال سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك، واليمين جاءت السنة بأنها تكون للأشياء الشريفة الطيبة ومنها تناول الطعام، واليسار لما سوى ذلك، هذه واحدة. الأمر الآخر أنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الأكل بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله، إن الشيطان يأكل بشماله، وهذا فيه أن من يأكل بشماله قد تشبه بمن؟ بالشيطان، الذي يأكل بشماله قد تشبه بالشيطان، قال فإن الشيطان يأكل بشماله. التسمية تطرد الشيطان، والأكل باليمين مفارقة لماذا؟ لمسلك الشيطان لمسلك الشيطان وطريقه في وطريقته في الأكل، يأكل بشماله، فالمسلم يسمي فينطرد الشيطان، ويأكل بيمينه فلا يتشبه بالشيطان لأن الشيطان يأكل بشماله. والأمر الثالث قال وكل مما يليك، وكل مما يليك أي الجانب الذي يليك، الجانب الذي يليك. فهذه ثلاث آداب سمعها هذا الصحابي الصغير من النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال؟ ماذا قال رضي الله عنه وقد سمعها صغيرا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فما زالت تلك الطعمة بعد، يعني منذ سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام ما زلت على هذه الطريقة محافظ على هذه الآداب منذ سمعتها. الآن بعض الصغار حتى بعض الكبار يعاد عليه هذا الحديث وغيره مرات وتجده يخالف، وهذا الصحابي الصغير رضي الله عنه مرة واحدة سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيخبر عن نفسه يقول فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ سمعت هذا الحديث ما أكلت بشمالي ولا مددت يدي إلى غير الجهة التي لي في الصحفة ولا تركت التسمية. هذا معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه الأمر بالتسمية عند الأكل والأكل باليمين ومن الجانب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حديث عظيم في باب التسمية وأهميتها في الطعام وضرورة العناية بها، حتى لو قدر أن الإنسان في أول طعامه نسي التسمية، شرع في الطعام ونسي أن يسمي في أوله. يقول هذه الجملة العظيمة المباركة التي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، قال: فليقل بسم الله أوله وآخرة، أوله وآخرة، تسمية يؤتى بها في وسط الطعام، لكنها تعود ماذا؟ تعود على أول الطعام الذي نسيت التسمية فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، تسمية تعود على أول الطعام الذي نسيت التسمية فيه وتعود على باقيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. فليذكر اسم الله تعالى أي يقول بسم الله، هذا معنى ذكر اسم الله على الطعام. فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قوله إن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فيه أن التسمية يؤتى بها ماذا؟ في أول الطعام، في أول الطعام قبل أن يضع في فمه أي لقمة من الطعام يبدأ بالتسمية في أول الطعام، هذا موطن التسمية. لكن إن قدر أن نسي في بعض طعامه هذه التسمية في أول الطعام، قال عليه الصلاة والسلام: فليقل بسم الله أوله وآخره. أوله الضمير على الطعام، ضمير عائد على الطعام، فبسم الله أوله أي أول الطعام وآخر الطعام، فيقول بسم الله أوله وآخره. إذا قال هذه التسمية بهذه الصيغة عادت التسمية على الجزء الذي نسيت التسمية فيه، عادت التسمية على الجزء الذي نسيت فيه، أول الطعام هذا ما سمى فيه، لكن تعود عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتحقق المصالح والمغانم المترتبة على التسمية تتحقق في الطعام كله من أولها إلى آخره، من أوله إلى آخره. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن من نسي التسمية عند أول الطعام أنه يقول إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أيضا أهمية التسمية عند دخول المنزل، عند دخول المنزل إذا فتح الباب وشرع في أو أراد أن يدخل يقول بسم الله. ومن شأن هذه التسمية وفائدتها أنها لا تمكن الشيطان من الدخول معه، من الدخول معه لبيته، إن ترك التسمية دخل الشيطان، وليس الشيطان بل يدخل معه آخر من الشياطين يدخلون معه في بيته. وهذا الحديث مثل المفسر للآية، الآية التي في سورة الإسراء وقول الله سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، في مشاركة في الأموال والأولاد، مشاركة في البيت، مشاركة في الطعام، مشاركة في المبيت، لا يتدل على هذا المعنى. ثم أتبعها بقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذه المشاركة لا تكون مع العبد المؤمن الذاكر لله، لأن الذكر لله سبحانه وتعالى طارد للشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذاكر لله عز وجل ذكره لربه سبحانه يطرد الشيطان عنه من الدخول للبيت، وعنه أيضا للمشاركة في الطعام. قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء. قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت ولا عشاء، أي لا لا لا يحصل لكم لا هذا ولا هذا، لا الطعام ولا المبيت. والمعنى أنه إن ترك التسمية عند الدخول والتسمية عند الطعام حصل ماذا؟ حصل المبيت وحصل العشاء، وهذا جاء مصرحا به في تمام الحديث. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. المبيت والعشاء، انتبه لكلمة أدركتم. الآن الداخل معه إن ترك التسمية، الداخل معه في بيته كم؟ ما تدري تحت أدركتم هذه كم العدد، تحت كلمة أدركتم الذين يخاطبهم الشيطان ما تدري كم هذا العدد، قد يكون عشرات ما تدري، لا تراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فما تدري كم هؤلاء الخلق من الشياطين سيدخلون بيتك إن تركت التسمية، وإن تركتها عند طعامك لا تدري كم الخلق هؤلاء الذين سيتناولون الطعام. ولهذا يقول: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، أدركتم المبيت أدركتم العشاء. من الذي يرضى أن يكون معه في بيته الشياطين؟ ومن الذي يرضى أن يكون معه في طعامه الشياطين يتناولون معه من طعامه؟ ما أحد يرضى ذلك. لكن من ترك التسمية شاء أم أبى ماذا؟ أتاح لهم المجال في الدخول وفي الطعام. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الذكر يطرد الشيطان. المعنى الذي أشرت إليه أيضا يتأكد في كل داخل للبيت، يعلم الأولاد كل داخل للبيت يوجه إلى أن يعتني بالتسمية حتى لا يستحل دخول البيت من جهته، والطعام كذلك حتى لا يستحل الطعام من جهته، فمطلوب التسمية من كل داخل ومن كل آكل. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن الذكر يطرد الشيطان، فإن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء. قال الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده مع يدي مع أيديهما ثم ذكر اسم الله وأكل رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة وهو أيضا يتعلق بالتسمية التي موضوع هذا الباب، التسمية في أول الطعام. قال حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وهذا من الأدب، هذا من أدب الصحابة الرفيع مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يضع يعني يوضع الطعام بين أيديهم فلا يمد يده أحد منهم يده على الطعام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام. ومثل هذا الأدب يصنع في البيوت، إذا وضع الطعام ما يبدأ الأولاد قبل والدهم، ما يبدأ الأولاد قبل والدهم في وضع اليد في الطعام. فقال رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا فيها احترام الكبير وتوقيره. وفي الحديث في موضوع الشراب قال كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، فإذا وضع الطعام لا توضع اليد حتى يضع الكبير يده في الطعام. قال وإن حضرنا معه مرة طعاما، حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني كأن وراءها شخص يدفعها بقوة إلى الطعام، كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده أي الشيطان في يدي مع يدهما، أو إن يد الأعرابي في يدي مع يدهما، يعني مع يد الجارية والشيطان، ثلاثة أيدي أصبح ممسكا بها عليه الصلاة والسلام، يد الجارية ويد الأعرابي ويد الشيطان الذي يدفعهما إلى تناول الطعام دون تسمية. انتبه إلى هذه المسألة مهمة جدا، الشيطان يدفع الصغار، يدفع الصغار إذا وضع الطعام والشيطان جائع يريد هذا الطعام، دفع الصغير إلى الطعام وجعله يتناول بسرعة بدون تسمية. ماذا حصل الآن؟ استباح الشيطان الطعام، لأن الطعام لا يمكن أن يستبيح الشيطان إلا إذا مدت اليد إلى الطعام ولم يذكر اسم الله عليه، فيستبيح الطعام حينئذ. ولهذا قد يأتي الشيطان الجائع بالغلام أو الجارية أو غيرهم ويدفع إلى الطعام دفع، تجد الصغير يأتي يركض إلى الطعام يهجم هجوما ليأخذ لقمة منه، يدفعه الشيطان عليه الصلاة يدفعه الشيطان كما بين عليه الصلاة والسلام. قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله صلى الله عليه وسلم وأكل. الحاصل أن من أعظم فوائد هذا الحديث أن التسمية مطلوبة من كل من يضع يده في الطعام، من صغير أو كبير، كل من يضع يده في الطعام لا بد أن يسمي. إن ترك التسمية واحد من الآكلين استحل الشيطان الطعام من جهته. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث التأدب مع الرئيس وتعليم الجاهل والأخذ على يده. قال المصنف رحمه الله: وعن أمية بن ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أمية رضي الله عنه، وفيه ما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة أن من نسي التسمية في أول الطعام يقول في أثنائه إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. وعرفنا أن قوله أوله تفيد أن هذه التسمية بإذن الله تنعكس حتى على أول الطعام الذي نسي ذكر اسم الله تعالى فيه أو في أوله. في حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، يعني آخر الطعام لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة، يعني عمل بهذه السنة، قال بسم الله أوله وآخرة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، استقاء ما في بطنه. الحديث كما بين أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته، غير ثابت، لكن التسمية بهذه الطريقة تقدمت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو ثاني حديث في هذه الترجمة: إذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخر، هذه ثابتة، لكن ذكر قصة الشيطان وأنه استقى هذه ما إنما جاءت في هذا الحديث وهو غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن من لم يسم أكل معه الشيطان، فإذا سمى قاء الشيطان ما أكله. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ختم الأحاديث التي تتعلق بالشق الأول من الترجمة أو الباب، لأن الباب له شقين: التسمية والحمد، تسمية في أول الطعام والحمد في آخره، فهذا آخر الأحاديث التي تتعلق